تكفير بعض أصحاب المعاصي، أنهم إذا فعلوا معاصي كفروا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا واضح في أنه إذا فعل هذا الشيء كفر بما أنزل على محمد. فهل هذا الحديث حجة في إقامة التكفير عليه؟ يجب أن نعلم أن الكفر كفران، كفر في اعتقادي وهو الذي يرتد به صاحبه عن الدين، والكفر الآخر كفر عملي وهو الذي يأثم به صاحبه، ولكن إذا لم يقترن مع هذا الكفر الكفر الاعتقادي لا يخرج به عن الملة. وصحيح أن هناك أحاديث كثيرة فيها من فعل كذا فقد كفر، ولكن العلماء، وهنا يأتي المثال لبحث السابق، العلماء لما درسوا الكتاب والسنة ودرسوا ألفاظهما ودلالاتهما وجدوا أن لفظة الكفر مثلا إذا ما أطلقت لا تعني دائما وأبدا ما يساوي الردة، بل الكفر يأتي إجمالا على معنى الردة تارة وعلى معنى الكفر العملي تارة أخرى. أما الكفر بمعنى الردة فهذا لا يحتاج إلى بيان وشرح. أما الكفر بمعنى الكفر العملي، فلماذا سمي كفرا عمليا؟ أي لأن صاحبه وإن كان معتقدا بكل ما جاء في الكتاب والسنة، فهو حينما وقع في تلك المخالفة التي أطلق فيها الرسول عليه السلام على المخالف لفظة الكفر فقد فعل فعل الكفار وعمل عمل الكفار. لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذا النوع من الكفر بالكفر العملي، أي إنه يعمل عمل الكفار ولكن لا يلحق بهؤلاء الكفار حتى يتحقق فيه ما تحقق في الكفار من الكفر الاعتقادي. لذلك رأينا العلماء يفسرون مثل هذا النص بإما هكذا وإما هكذا. فمثلا فقد كفر بما أنزل على محمد، إما يفسر جحد، وحينئذ فهذا كفره كفر ردة وخرج عن الملة، وإما أن يفسر بأنه عمل عمل من جحد ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك هم الكفار. لكن العمل بعمل الكفار إذا لم يقترن به عقيدة الكفار كما ذكرنا آنفا فهو لا يلحق بالكفار. يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا القتال يقع قديما وحديثا بين المسلمين، فلا نقول إن هذا الذي يقاتل المسلم كفر بمعنى ارتد أو مرتد، لأن هذا يتعلق بالقلوب، ولكننا نفسر فنقول من قاتل مسلما بغير حق إن كان مستحلا ذلك بقلبه فذلك هو الردة وهو الكفر الاعتقادي، وإن كان لم يستحل ذلك فكفره كفر عملي. هذا يقال في كل الأعمال التي جاء فيها إطلاق لفظة الكفر ما دامت المخالفة وقفت عند العمل ولم تتعده إلى العقيدة. مما اتفق عليه المسلمون أن المسلم مجرد أن ينكر شيئا ثابتا في الشريعة ويجحد فهو كافر، ولو كان مثلا يصلي ويصوم فهو حينما يصلي وحينما يصوم نعتبره منا وفينا مسلما، لكن الله عز وجل إذا علم منه أنه يجحد هذه الصلاة وهذا الصيام وتلك الزكاة مثلا فهو مرتد عند الله وهو في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه جحد بقلبه ما شرع الله. فالكفر الاعتقادي لا يقف على العمل، وإنما مجرد أن يكون الاعتقاد مخالفا للشريعة فهو كافر، وهذا أيضا لابد من التذكير لأنه لابد من قيد وهو بعد إقامة الحجة، لأن الله عز وجل يقول وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن أقيمت الحجة عليه في فساد اعتقاده ثم أصر على ذلك فهو كأولئك الكفار الذي قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ولو كان يعمل عمل المسلمين، لكن ليس كذلك من يعمل عمل المسلمين ويعتقد اعتقادهم ولكنه في بعض الأحيان يتبع هواه، يتبع هواه فيعمل عمل الكفار الذين اتخذوا إلههم هواهم من دون الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا اتبع هواه وهو معترف بأنه مذنب ومقصر مع ربه عز وجل وأنه يرجو عطاه مغفرته فهذا لا يلحق بالكفار إلا عند فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق، وهذه الفرقة بالضبط هم الخوارج، فهم الذين كانوا يكفرون المسلمين بارتكابهم للذنوب، بعضهم يصفونها أن يشترطون فيها أن تكون من الكبائر وبعضهم قد لا يشترطون ذلك. هذا غلو وانحراف عن سنة المسلمين الأولين في تكفير المسلمين بمجرد ارتكابهم بعض الذنوب. من هذه الذنوب الذهاب إلى الكاهن، فإذا ذهب الذاهب إلى الكاهن وهو يستحل ذلك فقد كفر لا شك ولا ريب في ذلك، وأي شيء استحله ولو لم يأتي فيه لفظ الكفر فهو كافر. ومن هنا يظهر جمود بعضنا اليوم حينما يتمسك ببعض الأحاديث التي فيها لفظ الكفر فيقول إذا هو مرتد عن دينه، نقول لا إلا إن جحد، وحينئذ فالجحد ليس من الضروري أن يأتي إنسان فيجحد مثلا شرعية صلاة الوتر، ما في حديث من ترك صلاة الوتر مثلا فقد كفر، لكنه يقول ما شرع الله إلا الصلاة فقط وما في صلاة وتر، فهذا أيضا كفر، أي كفر ردة. لماذا؟ لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومع أنه ليس هناك حديث بأنه من أنكر كذا فقد كفر، لكن العلماء يأخذون هذه المعاني ويتوسعون فيها من لفظ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكل شيء يتيقنه المسلم أنه من الإسلام ثم يجحده فهو كافر، ولكن إذا كان يؤمن بكل ما جاء في الإسلام إلا أنه يذنب أحيانا ويعصي الله عز وجل في بعض المعاصي وهو معترف بعجزه وتقصيره مع ربه هذا لا يجوز تكفيره. ويجب أن نلاحظ هنا شيئا يا أخواننا، التكفير معناه أن هذا الإنسان أنكر بقلبه شيئا، ونحن نفترض أنه ما أنكر، نفترض أنه ما أنكر بل اعترف وآمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل، فكيف نصف مصاف الكفار الجاهلين المنكرين؟ ثم هذا إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوم ويصلي وإلى آخره، ولكن مثلا يأتي الكهار وقد لا يعلم هذا المسكين بسبب سقوط أهل العلم أنه إتيان الكهار هو كفر على التقسيم السابق، لا سيما واليوم وجدت تكهنات أو وسائل الكهانة جديدة والناس يبتلون بها ولا أحد يذكرهم بأن هذا نوع من أنواع الكهانة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام وحرمها أشد التحريم. لما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي سأله قال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، هذا هو الواجب، فإذا جاء جائع وأتى آت الكهان وسألهم فإما أن يكون مصدقا لهم ومؤمنا بذلك وعارفا بمثل قوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فمن زعم أن هناك سبيلا يمكن اطلاع به على الغيب لاسيما إذا كان سبيل نعم الرسول ووضعه بينا كالخيانة فقد كفر فعلا بما أنزل على محمد، لأن مما أنزل على محمد فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فهذا الكائن إما أن يعتقد فيه أنه رسول وهذا هو الكفر الصريح، وإما أن يعتقد أنه إنسان من البشر ولكنه يعلم الغيب هو أيضا كفر ببعض الآيات الأخرى التي منها قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وخلاصة القول، وهذا بحث طويل وله شعب كبيرة وكبيرة جدا، أنه لا يجوز عند علماء المسلمين سلفا وخلفا أننا إذا رأينا نصا أطلق فيه الرسول عليه السلام أنه كفر أن نلحقه بالمرتدين وأن نأخذه ونقطع عنقه لأنه صدق في لفظ كفر. نحن نعلم في كثير من المسائل التي أصرع في الكفر أن من وقع في الكفر يتابيه فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير الناس بمجرد أنه صدق فيهم لفظ كفر، وإنما يجب أن نتحرى أي المعنيين صدق في هذا الذي نريد أن نطلق عليه لفظ كفر، كمثل ما ذكرنا من الحديث السابق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل نقول هذا كفر ردة؟ لا، وإنما نقول كفر ردة إذا استحل ذلك. وهكذا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تقاس بهذا المقياس، إذا اقترن مع هذا الذي فعله ووصف الشرع أنه كفر كفر اعتقادي فهو مرتد عن دينه، وإذا لم يقترن فذلك خروج عن جادة المسلمين، فصام الله تبارك وتعالى وإياكم من نفسه غيره.